وقفات مع القرآن العظيم. تنزيل العزيز الرحيم. ثم قال الله: تنزيل العزيز الرحيم، أي إن هذا القرآن لمنزل تنزيل العزيز في انتقامه من أعدائه الرحيم بمن تاب إليه وأناب. وفي هذه الآية عدة تدبرات. أولا، هذه الآية المناسبة بينها وبين ما سبق أن الآية السابقة تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقته، وهذه الآية تكلمت عن وسيلة الإبلاغ لهذا النبي وهو القرآن. ثانيا، هذه الآية فيها إثبات علو الله لقوله تنزيل، والنزول لا يكون إلا من علو. ثالثا، هذه الآية قرنت بين اسمي العزيز الرحيم، وذلك لأنه عزيز في انتقامه من أعدائه رحيم بأوليائه. فاسم العزة والرحم، فاسم العزيز الرحيم فيه تنذير وبشارة، وفيه ترهيب وترغيب. رابعا، ابتدأت الآية بالعزيز قبل الرحيم لأن المقام مقام وعيد، فهذه السورة مكية، والآيات المكية تقوم على الترهيب وعلى الوعيد ليكون أشد وقعا في قلوب المعاندين المكذبين الذين ينكرون ألوهية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم.